يا طيبة طيب في المنازل يا طيبة يا طيبة حبيب حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة يا طيبة طيب في المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي حبيبي والله ساكن بطيبة بطيبة يا طيبة بقلبي نورك يا طيبة يا طيبة يا طيبة طيبة بقلبي نورك يا طيبة يا طيبة منيتي والله زورك يا طيبة يا طيبة طيبة اشتقنا لك والنور بالك يا طيبة يا طيبة طيبتي المنازل يا طيبة يا طيبة حبيبي يا طيبة طيبة اشتقنا لك الله